خيرات تفتح فيها الجنات ترفع فيها الدعوات لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات أيام معلومات. رجعنا لحضراتكم وهذه الحلقة الممتعة من أيام معلومات، هذه الأيام المباركات وقصة نبي الله إبراهيم، لأنها حاضرة معنا في هذه المناسك، في مناسك الحج والعمرة. لا ينبغي أن نؤديها هكذا من السطح أو من الظاهر أو من القشر، ولا دون أن نغوص في أعماقها ونتحقق من حضورها أو حضور قلوبنا معها. كتب الله لنا ولكم حج بيت الله الحرام. فضل الدكتور محمد حسن غفار، أرحب بك وأرحب فضلت الدكتور متولي البراجيلي، دايما بتسعدونا وتقلبوا المسك والعنبر ما شاء الله، تخرجنا ضرر كثيرة المرة دي، يعني ما شاء الله يلمس نقاط شديدة الحساسية والجمال من أسرار الحج والعمرة وهذه الأيام المباركات. وقصة سيدنا إبراهيم لا تزال يعني سائدة تعطينا يعني دروسها وعبرها وجمالها وحضورها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بيحضرني هنا معنا، ربما ممكن يبقى معنا تربوي احنا محتاجينه لانفصال الانشغال الآباء عن أبنائهم وعدم اهتمامهم بعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون الابن شريكا لأبيه في صلاته، في عمله لله، في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكن أنا في عمرة سابقة مع إحدى الشركات اقترحت عليهم أن يعقدوا عمرة، ودلوقتي بقت موضة تسمية العمرة كذا وعمرة كذا وعمرة كذا، أو فقلت لهم ليه ما نعمل في محاضرة، يعني كنا في مكة، ما نعملش عمرة عمرة الأطفال، تبقى العمرة مكافأة، يعني نصطحب أولادنا، يبقى ده هدف تربوي، لأن رؤية الأبناء للكعبة وللمناسك وللأمة والملابس الإحرام دون كلام من غير ما أكلم ابني في الدين تفجر على حسب سنه تساؤلات محتاجة إجابة، تجعلني يختصر لي الجهد في التربية حينما يرى هذه المناسك، ويعني إيه مكة ويعني إيه الحرام وإيه زمزم، يختصر لي طريق في التربية. بأخذ هذا الملمح من قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نعم. والدعاء مشترك، العمل مشترك، تقبل منا. ربنا تقبل منا. نعم. فلما بلغ معه السعي قال يعني إذن في سعي، في اشتراك إسماعيل مع أبيه إبراهيم في توجهه إلى الله، وفي أعظم عمل هو رفع القواعد من البيت. ما هو الدرس الذي يأخذه الآباء من هذه القصة وهذا وما ذكر في هذه الآية الشريفة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأول ما يأتي في الذهن في هذا الباب أن هذه منة من الله، لأنه لا يستوي لك الولد إلا بالله. الله أكبر. ابدا لا يستوي لك الولد الا بالله، سبحان الله. فلابد ان تعلم يعني مهما حاول الانسان ان يضبطه بالكلمه، كيف حاول مع ابنه، حاول محاولات مستميته حتى انه راجع ربه ان صح التعبير في السؤال، يعني عندما قال ايش قال ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، قال انه ليس من اهلي، سيدنا نوح شوف هنا خلاص سيدنا نوح واللغه شديده جدا، انه ليس انه عمل غير صالح. نعم. وفي القراءه الاخرى وهي عشريه انه عامل غير صالح. شوف فالحاصل اصلا او بادئ ذي بدء ان انقياد الولد لك هذه من اول المنن من الله لك. نعم. ما احد يستطيع هذا بحال من الاحوال، حتى لو انفق عليه ما يملك، حتى لو اعطاه كل فلذة كبده وكل اوقاته، لابد من ان يكون الامر من عظيم المن من الله جل في علا على العبد في هذا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا. لا هو شو وبرم نرجع هذا يربطنا للدعاء الاول. ومن ذريتي. الله فهمني حضرتك. وهو اصلا لما انقاد لله وسلم اصلح الله له الام والابن. عشان كده احنا مندهشين لما قال اني ارى في المنام اني اذبحك من رد الولد. صحيح. يعني النبتة التي تأتي من الله عز وجل هو بر وسمع واطاع. اوحى الله اليه انت تهاجر تهاجر. تركها تنادي عليه صرخة صرخة اذا صرخت مرجوع. طب يلتفت ما التفت ما التفت. ولما في خيرها قالت الله امرك بهذا اللهم نعم. ده ياخدنا للنقطة اللي كان دكتور متولي بيتكلم فيها سيدنا منذ قليل قبل الفاصل, قضية السعي بين الصفا والمروة. كيف تذكرنا بالخليل إبراهيم وكيف نستخرج هذه الحكمة من هذا الموقف الجليل؟ نعم نعم. وسيدنا إبراهيم لم يلتفت, لو التفت لرق قلبه. الله أكبر. هو خشي من ذلك. نعم. هو خليل الرحمن. سبحان الله. رق قلبه لزوجتي وابني الرضيع يتركهما في هذا المكان المهجور. وهنا لو رق قلبه لخالف أمر ربه. فده برضو بنخرج منه بدرس. انك انت احذر ان لا تلتفت تمنعك العاطفة من اوامر ربك سبحانه وتعالى. فتمنعك عاطفة محبة الابناء من ان تقيم اوامر الله سبحانه وتعالى. تمنعك عاطفة الزوجة من ان تقيم اوامر الله سبحانه وتعالى. لا تلتفت حتى لا تضعف. نعم. وهذا نبي من أولي العزم من الرسل أبو الأنبياء. ومع ذلك فنحن نستخرج الدرس. هو ما كان سيضعف عليه السلام, لكنه حتى هذا الحنين الفطري الداخلي هو لم يلتفت حتى لا يأخذ هذا الحنين ولو لطرفة عين. ولم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن توارى عنهم تماما. نعم. ثم بدأ يدعو ربه سبحانه سبحانه وتعالى. فهذه دروس نتعلم منها. لا تجعل العاطفة عائقا بينك وبين أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى, بين أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه صلى الله عليه وسلم. من هذه العاطفة الكاذبة مثلا ان انا اخاف اصحي ابني الصغير يصلي الفجر عشان اخاف من برد. نعم طبعا. التفت وامثال هذا كثير. اريد يعني صوبوني او خطئوني. الوسط المتزن كله لم يعرف هذا البات. كل القضايا النوازل التعامل معها بعاطفة محضة. ما فيش أي ضوابط شرعية تحكم به. لذلك نحن والجهل هذا هو يا سيدنا عفو. هوى وعاطفة. الجهل جعل للأسف البعض يحكم بعاطفته بالضبط. على كلام الله وكلام رسوله. هذا هو. ولا يعني اصطدم الشرع مع عاطفته هو يستجيب للعاطفة ويسب الشرع, ولكن لا يسبه لا يسب الشخص. ما هو مش قادر. مش مستطيع يسب الشرع. يسب الشخص. يبقى شخص ليل نهار بيتكلم معك بالضبط الشرعية والتاني العاطفة اللي واخده. الوسط الملتزم مبتلى بهذه البلية العظيمة. فأول درس كما أشار سيدنا في هذا الباب هو أنني أقدم ما قدمه الله وعاطفتك في الخلف. لأنه تعرف حضرتك استخلاص الأمر إيمانية معناه إيه؟ معناه أنني كنت في نزاع بيني وبين ربي فقدمت نفسي على ربي. ودي الله صورها في الكتاب. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. فأنا تحكمت بالعاطفة وبالهوى. نعم. يبقى لي من دون الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. هنا كان ربانيا إبراهيم عليه السلام ما قدم العاطفة في حال من الأحوال, بل كتم مادتها وحسم الذريعة التي تصل إليها. فلم يلتفت في حال من الأحوال وصار ثم دعا بعدما صار تنفيذ لأمر الله جل في علاه. وبالتالي كانت النتيجة أن أتى الله بالأقوام كلها ليؤنسوا هاجر وتولى والله يستجلب كل يعني مش معناه العاطفة يعني إهلاك لمن ورائي. لا, في معية الله وأمر الله نافذ. نعم صحيح. سيدنا الشيخ مصطفى الأزهري قال نقطة مهمة يا سيدنا في فكرة أن في قول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إسماعيل مرافق لأبيه إبراهيم يقلده يتعلم منه. هو بالنسبة له قدوة في حياته في دينه ودنياه. وضرب مثال بقضية الأب الذي لا يوقظ ولده لصلاة الفجر مثلا بالرغم من أنه يوقظه ويشدد عليه ويضربه مدرسة. عشان يروح المدرسة أو يروح الامتحان. ده في ناس بتكفر الناس حالة من الضياع. أنه يحرص على أن ينجو ولده من الامتحان ولا يحرص عن ينجو ولده من عذاب الله او تمنع بنتها من الحجاب. صح العاطفة هتجيب لها كبت وما ما هي هو ده نفسيه كما يقولون مش كده في هذا الباب. ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال لإسماعيل عليه السلام ان ربي امرني ان ابني هنا بيتا نعم. اتعينني؟ قال نعم. فهو الذي كان يأتي بالحجارة لأبيه. الله أكبر. هو الذي يأتي بالحجارة من الجبل لأبيه. نعم. حتى إذا ما ارتفع البناء فجاءه بحجر كبير وهو مقام إبراهيم اللي يسمى مقام نعم. إبراهيم عليه السلام. واتخذوا مقام إبراهيم وصلى. أيوة نعم. يعني بعض الناس العوام يظنون المقام الضريح. ده السؤال كان من الأسبوع الماضي يعني كان حد بيسألني إنه أليس إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إسماعيل مدفون في الحجر نعم إبراهيم مدفون في المقام سبعين نبي مقامه هو لا مقام الحجر الذي كان يقف عليه لما ارتفع البناء فظل مع والده يعينه على بناء الكعبة هو الذي يأتي بالأحجار أبوه يبني ويأتي إليه بالأحجار ومع ذلك فهما في قمة التواضع لله سبحانه وتعالى وهما يبنيان بيت الله الحرام نعم. أعظم بناء على الأرض ربنا تقبل منا لنتعلم أننا لا ننظر إلى أعمالنا لأن المسألة ليست في أن تأتي بالعمل ولكن المسألة هي هل يتقبل الله منك أم لم يتقبل الله منك لأن الله سبحانه وتعالى وضع هناك شرط للقبول إنما يتقبل الله من المتقين نعم. وهما في يبنيان أعظم بيت لله سبحانه وتعالى على الأرض وبيت الله الحرام ومع ذلك فهم يدعوان الله سبحانه وتعالى بتواضع وبتذلل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم. فهذا يعلمنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن أريد هذه المسألة إنك تعلم ما نخفي وما نعلن قبلها أريد الآية يكررها فضيلة نعم. الدكتور ونرى ما فيها من روائع العطايا اللي هي ويرفع حقيقة ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قف. نعم إسماعيل كما قلت أنت تابع لابن صغير سبحان الله. الله لما صوره في الكتاب سيدي صوره مستقل شوف يعني ما قالش مثلا إبراهيم ولده نعم. لا إسماعيل الله الله. شوف جعل مقام إبراهيم ومقام إسماعيل نعم. فهما سواء شكر الله لهما في العمل انظر أخي الكريم وهذه تبين أمر في الدعوة مهدوم مهضوم مش باين الذي لا يظهر لا يعمل ممكن يكون الطبور الأظهر الذي يظهر ده الطبور ده عند الله أرفع مكانه من الذي ظهر نعم هو أراد الله أن يبين كل عامل يعمل لن يضيع عند الله جل في علاه وله مكانة بعمله وقد يكون الذي خفي عن الناس أعظم مكانة عند الله من الذي ظهر الذي ظهر يشوبه الرياء يشوبه السمعة يحب الظهور والذي خفي ويجد قد الإخلاص يكون أقرب إليه فالمسألة عظيمة جدا ولكن لا نعرف في القرآن الكريم وجاء رجل من أقصى المدينة ليس نبيا ليس نبيا ليس إن الملأ جاء بمهمة عظيمة مؤمن آل فرعون ليس نبيا ليس نبيا فهنا بقى لتعلم كيف يقدر الله الأعمال ما دام الإخلاص موجودا فأنت مرتفع تماما ابن والأب هو كل شيء صحيح. وفعل كل شيء صحيح الابن فقط انقاد وقال افعل ما شئت أنا صابر بعد كده لما قال له ابني قال أعينك إعانة ياخد حق الإعانة فقط أعطى الأجر استقلالا لما بقى لأمور والله الذي لا إله إلا هو هذه ترمي بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم قيمة الأب نعم. الجد علم لأنه من نسل إسماعيل فيبقى عظمة الجد وعظمة الأب للعظيم الذي سيكون سيد القوم أو سيد الناس أجمعين سبحان الله وإسماعيل هي هذه ولما جاء في الدعاء موسى وهارون نعم جعل قد أجيبت دعوتكما لكن هذا الأب والابن جعله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كأنها الندية المساواة لما يبقى إذن أنا أقول أنت ربيت ستأخذ المكافأة لكن قد تجعل الولد الصغير في مصافك وهو صغير وفي أرفع المكانات وهو صغير كابن عباس مع مهاجرين وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا هذه لفت انتباه كبير جدا كيف جعله الله مستقلا لأمور كثيرة جدا وحكم كثيرة جدا بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. لذلك في مريم يذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل. نعم. هذا له ذكر. نعم. وله هذا له ذكر. والعطف هنا اللي بيشير إليه الدكتور يعني. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يرفع القواعد من الاستقلال. انظر بحث لما ينزل حذف يعني. نعم. ومعطوف على إبراهيم هذا هو يعني. ودي بيان شيء. هاد بيان وبيان وبيان لقيمة إسماعيل. أيوة. وقمة إسماعيل. وبعد كده يكمل الدعاء ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. كيف عند من ذريتنا؟ من ذرية إسماعيل؟ من؟ رسول الله محمد إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة ذاهبة لمن؟ ذاهبة لمحمد. طيب القيمة والقدر ذاهبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقفز من التاريخ من عهد سيدنا إبراهيم يرفع القواعد من بيت وإسماعيل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في علاقته بالبيت. حديث لولا أن قومك حديث عهد بكفر هدمت الكعبة. الرابط هنا يعني ممكن ناخد حاجة قبلها اجيب لك رابط قبلها الآن. احنا عندنا قاعدة ما من نبي أوتي معجزة آمن عليها الناس إلا وللنبي حظ منها. من أعظم أعمال إبراهيم بناء البيت. نعم. البيت اتهدم وكان بناؤه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عندما اقتصموا جميعا. أيوة. في الحجر الأسود من الذي حل المشكلة؟ من الذي شوفه؟ صلى الله عليه وسلم. أعطاه نصيبة قبل البعثة. قبل البعثة. المهم أنه أعطاه نصيبة مما أعطى إيه؟ نعم. أباه. مما أعطى أباه. ما من نبي إلا وفي حظ ونصيب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الوفاء بأنه قال إيش؟ لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ورميتها على مقامه. لذلك ما استلم النبي إلا ركنين اليمنيين لأنهما على قواعد أبيه إبراهيم, إبراهيم. نعم. ال- ال- ال- إحياء ملة إبراهيم. نعم. حنيف على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أشرت إليه والربط ما بين يعني لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا أمرته بهدم الكعبة وجعلت لها بابين وبابا يعني لا يمنع احدا من دخولها. نعم. باب يدخل ويخرج منه فان قريشا كانت تمنع من تشاء ويعني تجوز لمن يشاء ان يدخل الى الباب اذا كان الباب مرتفعا حتى اذا اراد احدهم ان يتسلقه يمنعه. فهم لما القصرت بهم النفقات وارادوا واقترب موسم الحج وكان هذا اعظم مواسم العرب لقريش يعني فقصرت دون نفقات لانهم اشترطوا الا يضعوا فيها مالا حراما لا مال زنا ولا مال خمور ولا ربا. فاشترطوا ذلك قصرت بهم النفقات لان الحلال كان قليلا واقترب موسم الحج فقصروها وأخرجوا برضو كان الحلال بين والحرام بين. طبعا أخرجوا منها سبعة أزرع اللي هو ما يسمى بالحجر المكان المحجور اللي هو أساسه. لذا الحجر هذا هو من الكعبة حطيم من الكعبة ولا جزء أن تطوف بداخله فهو من أصل بناء الكعبة. فلو وأراد ابن الزبير هدم وبنى وأدخل فيها الحجر على قواعد إسماعيل وقال إن النبي قال ذلك. ثم جاء الحجاج بأمر الخليفة هدمه وأدمه. لما علم عبد الملك أن الزبير كان محقا وأنه أراد يهدمه مرة ثانية فقال له مالك لا تجعل بيت الله لعبة في أيدي لعبة بين الحكام. هذا يقول نجعله على الأصل وهذا يقول الناس أمنت على ذلك واتركوا الناس على ذلك. هذا كانت مقولة مالك مقصد الشريعة. لكن من الدروس التي نستفيدها من هذه الحادثة يعني حراسة النبي صلى الله عليه وسلم لملة أبيه إبراهيم حتى في مناسك الحج في نفس الأمر في القواعد يعني وعايز ماخد منها فكرة حراسة وحماية الثوابت. نعم. اللي عايز يقسم المراس على مزاجه وبتاع وعايز يبدل ناخد من هذا المعنى يعني. وهنا مسألة المراس احنا قلنا مسألة الالتفات. التفت إلى عاطفة العوام وترك النص الواضح الجلي. فمن أجل عاطفة العوام والذي يقع في أسر العاطفة عاطفة العوام فهو يأتي بأشياء. بس أظن شكرا عفوا أنا آسف في فرق بين ده يعني اللي هو يقصده سيدنا الشيخ مصطفى الأزهري وفي فرق بين الذي يتبع العاطفة اللي بيتكلم عن سيدنا الشيخ مصطفى ده مش بيتابع عاطفة، ده دجال. أيوة هذا دجال، وهو يعني هو نصاب عالمي وهو عارف بيعمل يخطط لإيه يعني. لكن الثاني الذي يتبع العاطفة اللي يتكلم عنه سيدنا الشيخ محمد، هذا غلبان يعني، مش هو جهل، هو جهل منه يعني الإخلاص. هذا ليس بجاهل، لا أنا أتكلم في أي نعم. الثاني ليس بجاهل فقط، الثاني يخطط لما يريد. أي بالضبط، فهمنا حضرتك. هو الرجل يضرب القرآن بعمق، نعم ضرب القرآن أصلا، ويقول ليس لك في القرآن إلا التلاوة، لست وصيا على أحد، اللي يفهمه يفهمه. وهو هو لسان حال عفوا المنافق الذي يقول ان القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان، هو 1400 سنة فانتهى وقته الآن، لا يصح ان اطبقه ولا مع المجريات التي حدثت والتكنولوجيا والتغيرات، لابد ان اغير احكام القرآن. نعم. وانا اقصد هنا بانه اتخذ يناقش عاطفة او يهدد عاطفة العوام، بمعنى ايه؟ انه البدع والمخالفات تأتي من هدهدة عاطفة العوام. نعم. سواء عن قصد أم صحيح. عن غير قصد، لأنه هو يتبع هواه، فهو يهدد عاطفة العوام. لما تنظر الآن إلى ارتفاع صوت النساء، طيب ما أنا لو أنني تكلمت في هذه المسألة وجعلت نصيب المرأة كنصيب الرجل، فهنا الكثير من العلمانيين والعقلانيين يقولون هو جاء بها. نعم. جاء بها هو، وهو سحب يعني يعني مسألة جزئية أو فتوى خاصة إلى حكم عام. نعم. هو يجوز في مسألة الميراث أن يتنازل الذكور عن حظهم من الميراث للبنات، يتنازل بالكلية على اعتراضي. أي صاحب كل حق له أن يصرح، له أن يتنازل عنه. فهمني، لكن المسألة كحكم عام هذه معارضة نص. أيوة نعم. لأن تولى الله أيوة. القسمة يوصيكم الله، ممكن هو يتلاعب في دي. الامر وصيه، قال فريضه من الله. ختم لها فريضه حدود. فالحاصل يوصيكم يعني كتب عليك. ايوه نعم. فالرجل الان كتب الله للذكر مثل حظ الانثى. شوف الحنابلة من شده التمسك بالايه قالوا العطيه لا تكون الا للذكر مثل حظ الانثى، لا تكون بالمواساة، مع ان العطيه غير الميراث. ايوه نعم. فنقول لو اصبت بالتمسك لكنك اغفلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية. نعم. ففرق بين العطية وبين حتى نعم. هذه أيضا ليش؟ ليبين لك أن المواريث ما تولاها إلا الله. هذا كفر مستقل. ده صحيح. نعم. سيدي هذا كفر مستقل لا ريب فيه. نعم. وهذا الرجل الدعي قبل ذلك قد تلاعب أيضا في دين الله تعالى عندما قال من وحد الله وآمن بأي نبي دخل الجنة. كان أحد الشباب يسأل على الفيسبوك. نعم. بيقول ان من صفات الدجال انه اعور دجال. نعم. وهو اعور، فهل هو الدجال؟ هو نعم دجال. دجال. نعم هو دجال من الدجاجيلة. قال صاحب الديك هو زي كما قال الدكتور متولي الالتفات لعاطفة الناس، وهو عمل كده بالظبط لكل الناس بشكل عام طبعا لطبقة معينة يريدون منه ذلك، انه يطرح فكرة التسوية في الميراث اللي هي مضادة لنصوص القرآن المحكمة لاستفتاء شعبي. هو سحب السحب يعني سحب هو مش مول رأي نطرح فيدغدغ عواطف الناس، وفي قضية المراس فيها مشاكل للرتب. نعم. نعم. نعم. بسبب تفريط الناس في كتاب الله عز وجل وأهوائهم. أيوة. فدخل في منطقة أيوة. الهوى. زي ما قال سيدنا الدكتور متولي، سيدنا هنا هو بيلاعب عفوا النساء، لا سيما المنظمات النسوية العالمية. أيوة اللي بتقول لك ظلم المرأة وحق المرأة ولازم المرأة تبقى زي الراجل. وبعض البلاد للأسف في المراس طبقت ان الذكر كالأنثى، بعض البلاد الإسلامية. هذه البلاد الإسلامية ظاهرة لابس الثوب الإسلام والعلمانية مؤصلة فيها. ده صحيح. طبقوا ذلك هو هل طيب. نعم. فالحاصل ده لا يمر كده، ده كفر مستقل. نعم. ده رد صريح لك رد الحكم الله تعالى القرآن رد الحكم الله تعالى فلا تصريحا. نعم. لا تلميحا. الرجل ليس له أي شيء من الإعذار، هو تصدر الناس مفتيا. نعم. تصدر الناس فقيها، هذا لا تقام عليه الحجة ولا زرع الشبهة. تسمح لي أرجع معلش خطوة لأن وقت الحلقة انتهى. فعاوز من حضرتك رسالة أخيرة. ماذا يقول دكتور محمد حسن عبد الغفار لمن حرم من حج بيت الله الحرام هذا العام؟ أحل السؤال على الدكتور. بالله أحل السؤال. أنا والله لأنه وبعدين هذا مش مبدع فقط، هذا بيدوس بقوة وبيقتلني. بالله جعل الدكتور عايز ياخد منك اللقطة. عايز ياخد اللقطة. لكن هو الشيخ عرفني بقى مش عايز يديهالي أرجع له تاني. قتلني أكثر من مرة والمسألة عندي. عايز ياخد اللقطة والله. يعني تفعل بها لفعيل، وانا ممنوع قصرا في هذا الباب. نصيحة نصيحة يعني انا اقول له انت عبد الله فكن عبد في كل مكانك، يعني انا اقول له اولا تحمد الله على ذلك، والامر الثاني انك خلقت لوظيفة، فاذا كانت العبادة فاتتك الوظيفة لا تفوتك، انت لله، كل الله في حلك وترحالك. واقول لك نصيحة لي ولحضرتك ولسيدي وسيدي الاستاذ مصطفى وايضا جميع المشاهدين، لا تعطوا الله الفضلة، الزمان لا يحتمل هذا، لا تعطوا الله الفضلة، لابد ان تعطوا الله كل الحياة، كل نفسك يكون لله جل في علاه، اجعل كل شيء في الدنيا فرع واجعل الاصل الاصيل ماذا افعل لك كل يوم. سأل نفسك ما الذي فعلته لربي، دينك دينك لحمك دمك، قل إن وإن صلاتي ها؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا ما أنا عليه. ده صحيح. حبس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطف وأنا حبست. نعم رضي الله عنك سيدنا. حبس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطف. نعم ورجع وراجعه عمر وقال أسمع حق أصوات لما رأت، قال أنا رسول الله ولن يخذلني الله. فقال له أما قلت أنني سأتي البيت وأطوف؟ قال قلت هل قلت لك العام؟ قال ستأتي وتطوف. أبو بكر قال ألزم غرزه، هو رسول الله ولن يخذله الله. قال وستأتي وتطوف. حقيقة الأمر أقول يعني لا يعدل الحج بإذن الله، ستطوف ان شاء الله باذن الله. باذن الله اقسم الله على يقين ذلك، لكن التوقيت عند الله جل في علاه. نعم. لما؟ لان الله له حكم، لعلي اسات تجاوزت تحدي مع ربي فرطت في امره، ما احد يعني يكون قد عمل الا ما اعمل، لكن اعرف انها ولو كانت عقوبه او كانت منحه ففي الحاله حيني انا لي وظيفه. نعم. لا افارقها ونشهد انك هذه الوظيفه تؤديها على اكمل وجوهها. يعني ربي يرضى عنك. جزاك الله عنا خير. جزاكم الله خير. اللهم امين. فضل الدكتور متولي، بما تحب ان تختم هذه الحلقه وهذه الوظيفه؟ الدكتور ربنا يبارك فيك. الله من عظمه هذا الشرع ومن جماله انه جعل الركن الخامس من اركان الاسلام مقيد بالاستطاعه. نعم. لكن باقي الأركان كما تعلم صحيح من استطاع إليه سبيلا. آه. يعني. فالصلاة مثلا لا تنفك عن الإنسان وليس له عذر، سبحان الله، إلا أن يذهب عقله أو أن يموت خلاص. لكن من عظمة هذا الشر من استطاع إليه سبيلا، فطالما الإنسان لا يستطيع فإنه ينوي بقلب يا رب لو أني أستطيع، لو أنك أمدت، والخصوصا مع ارتفاع أسعار الحج. نعم. فما ارتفع الإنسان ينوي وهو صادق. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال للصحابة لما عادوا من الغزوة، قال إن غزوة تبوك إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. نعم. حبسهم العصر. بشرك الشيخ. نعم. حبسهم العصر. بشرك الشيخ. بشارة. بالنية الصالحة. أنتم أهل الخير. أنت مأجور بالحج بإذن الله. يا رب يرضى عنك. رب يرضى عنك. ويبشرك الله بكل خير. آمين. يا رب. ويبشره الله بكل ما يسعده. إنما الأعمال بالنيات الدكتور. نعم. وكما نعم. على على على على ذكر ما حضرتك بتذكر، انا اعلم الكثير من الدعاء ومن اهل العلم ومن الاخوان احسبهم على خير ما حجوا بيت الله الحرام وما اعتمروا، سبحان الله، ولانهم فقراء. نعم. تبارك حضرتك. نعم. فهو لكن عنده حنين وعنده محبه، فالحمد لله ان الامر مداره على الاستطاعه، والانسان يؤجر بنيته باذن الله رب العالمين، وانما الاعمال بالنيات. نعم. فالإنسان ينوي، وإذا قدر له كان بها، إذا لم يقدر له سيأتي من بعد أبناؤه بإذن الله يحجون عنه يعتمرون عنه، والله مستعد. نعم. بإذن نعم. الله رب العالمين. لك سيدنا تفضل. حقيقة يعني يحضرني هذا الحديث وأرجو أن يكون في جبر الخواط المستقيم. أعظم من الحج ومن العمرة ومن كل هذه الأعمال يعني في المكانة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. الذي الله دعا به النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. أسألك الشوق إلى لقائك. أيوة. والنظر إلى ولذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضر إلى فتنة. العجيب هذه المكانة العالية وهي المزيد، حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ليلة مقمرة ونظر إلى القمر قال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. طيب حتى يصل العبد إلى هذه المكانة العظيمة بعد فضل الله ومنه ده محتاج كم حجة بقى وكم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب تفعلوا صلاة العصر يعني أقصد الأمر هين وإنه ليسير على من يستطيع. سأقول لك شيئا. عمر بن العزيز بكى لما نحوه من المدينة وهو يرضى بقدر الله وخشي أن يكون هذه عقوبة له، لكن كان يخبئ الله الأعظم. لكن أنت الحنين تعرف حضرتك عندما شوف الإنسان دكتور محمد عفوا سيدنا كان يداوم على الحج والعمرة طبعا بشكل ثابت سنوي يعني 20 سنة أصلا ما توقفت. الله أكبر فضل حالة بينه الظروف يعني فهو الحاصل أنه أنت في معاني في الداخل. شوف أنا أقول لك شيء، يعني كنت أنا الكتب المشروحة تعرفونها أصلا جاءت كان عندي يعني دفع في أمرين الحج والعمر يقووني على طول العام. في معاني بتكون بينك وبين ربك لا تكون إلا في مكان معين، هذه المعاني لا تستطيع أن تأتي بها إلا في نفس الموضع. أنت فاهمني حضرتك؟ نعم طبعاً. ومع ذلك يعني التعويض من الله، لكن هي إيه المسألة إنه في معاني معينة في أماكن معينة هي بينك وبين ربك لا يمكن أن تستبدلها. وأنت في الوظيفة. بس كما قلت هذا هو هي هذه رضي الله عنك. جزاكم الله خير محمد ورضي الله عنك. ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. رضي الله عنك سيدنا واحسن الله اليك. الحقيقه مش عايزين نخلص الحلقة مع هذه الانوار والاسرار. وسيدنا المحقق الكبير بنقول اي حاجه وهو يظبطها لنا ويخرجها لنا الدكتور متولي البراجيلي متعه الله بالصحه والعافيه، لكن اكتشاف جديد لمنطقه جديده في مواهب الشيخ الدكتور محمد حسن الغفار هو مليون بالمواهب لمدير البرامج. هذا ابداع عنده ابداع. انا قلنا انت مبدع جدا ومتوسع. ربنا يحفظكم يا رب. ربنا يحفظكم كل سنه وانتم بخير. خيرا سيدنا مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه وقد اختتمت بهذا المعنى الايماني الجميل جدا. كثير من الناس، كم من الناس يعني ملايين المسلمين في مشارق أرض ومغاربها قلوبهم تتقطع شوقا إلى حج بيت الله الحرام، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا حج بيت الله الحرام. لكن هذا الحديث الذي اختتم به فضل الدكتور متولي إن بالمدينة أقواما يجعلنا جميعا نستحضر هذه النية العظيمة من الآن. استحضر النية أن تحج إلى بيت الله الحرام، نية صادقة مليئة بالعزم على أن تحج بإذن الله إلى بيت الله الحرام. فإن قدر الله عز وجل لك الحج فقد حصلت هذه العبادة وهذه الفريضة. وإن حالت بينك وبين الحج أي حوائل أو أي موانع فقد أخذت هذا الأجر كاملا بالنية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمنا السادة العلماء. فالقلوب تتقطع شوقا لحج بيت الله الحرام، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن ليس كل الناس يحجون إلى بيت الحرام، وإلا فقد قارن الله عز وجل هذه الفريضة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا. فقد يكون الإنسان غير مستطيع وقد يكون مستطيعا، ولكن تحول بينه وبين الحج الحوائل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأن يرزقنا وإياكم الوقوف على عرفات الله. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نلقاكم بإذن الله عز وجل في لقاءات أخرى متجددة، سائلين الله لنا ولكم توفيقا وسدادا وقبولا وإخلاصا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات.